بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم، ولا نزال في الكلام على شعاب العلم. وتقدم معنا أن المراد بهذا الفصل مكرر ليتقرر، تقدم أن المراد بهذا الفصل بيان هل الصواب أن يتخصص طالب العلم في فن من الفنون فقط، أو أن يتوسع في العلوم قدر استطاعته. وقد مر معنا ذكر أمور، منها بيان أن العلم أكبر من أن يحاط به، ومنها أن العلماء لأجل ذلك أوصوا طالب العلم بألا يكابر العلم، بأن يحاول أخذه جملة واحدة، بل يأخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، وأن عليه إذا طلب علما من العلوم وأراد التخصص فيه أن يدقق لئلا يضيع دقيق العلم، وأنه يتخير من كل فن أحسنه. بعد هذا كله قال المؤلف وفقه الله تعالى في صفحة 85: إذا تقرر هذا وذاك، فما القدر المجزئ الذي يحصل به طالب العلم الأنفع والأحسن، ويبلغ به أن يكون عالما، ويخرج به من معرة الإعراض المفضي إلى الجهل؟ هذا سؤال مهم، وهو خلاصة الباب. قال: يقدم ابن حزم إجابة واعية بحجم الإشكال، فيقول: أولا، من اقتصر على علم واحد لم يطالع غيره أوشك أن يكون ضحكة، ضحكة يعني يضحك عليه الناس، وكان ما خفي عليه من علمه الذي اقتصر عليه أكثر مما أدرك منه. يعني حتى العلم الذي اقتصر عليه سيكون ما يجهله منه أكثر مما يعلمه. لماذا؟ قال: لتعلق العلوم بعضها ببعض، وأنها درج بعضها إلى بعض. يقول: العلوم كل علم يتعلق بالآخر، فلن يستطيع أن يبلغ، كما تقدم، لن يستطيع أن يبلغ في علم واحد إلى آخره وهو جاهل ببقية العلوم، فهو سيصل إلى مستوى ينقطع فيه عن إتمام علمه، وإن ظن أنه لا يزال مستمرا فيه، فالحقيقة أنه في عداد المقلدة، وإن درس كتابا بعد كتاب. قال: ومن طلب الاحتواء على كل علم بحيث يصير إلى فهم جميع دقائقه ومسائله، قال: أوشك أن ينقطع وينحسر، ما سيستطيع أن يصل من كل علم إلى جميع مسائله، العلم بحر. إذ العمر، قال، ولا يحصل على شيء، وكان كالمحضر إلى غير غاية. إذ العمر يقصر عن ذلك، المحضر إلى غير غاية يعني كأنه فرس قيل له اجري في سباق إلى غير غاية مقصودة، إلى غير نهاية معلومة، سباق هكذا أمامه دون أن يكون له شيء محدد يصل إليه. قال المؤلف: ثم أجرى نظره ابتغاء حل للخروج من هذه المشكلة. من هو هذا الذي أجرى نظره؟ من هو؟ ابن حزم، الكلام لابن حزم الذي كنا فيه. قال: فقال: ليأخذ من كل علم بنصيب. هذا الحل، وهو خلاصة هذا الفصل، ليأخذ من كل علم بنصيب، ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط، ثم يأخذ مما به ضرورة إلى ما لا بد منه، إلى ما لا بد له منه. يعني يقول: خذ من كل فن ما لا بد منه، وهذا بمعرفة أصول هذا العلم، أصول هذا العلم. ثم قوله أعراض هذا العلم، يعني القضايا التي تعرض في هذا العلم مما لن يستطيع أن يتفهم أصوله إلا بها. وهذا يختلف من فن إلى فن، هذا يختلف من فن إلى فن. الشاهد أنه يحتاج إلى معرفة أصول هذا العلم، وسيعود المؤلف بعد قليل إلى ذكر ما الذي يحتاجه في كل فن. قال: ثم يعتمد العلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته، يعني ثم بعد هذا يتخصص. طيب، ما هو العلم الذي يتخصص فيه؟ كيف أختار العلم الذي أتخصص فيه؟ يقول: ثم يعتمد العلم الذي يسبق فيه، يجد نفسه سابقا فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته. طبعه ميال إلى هذا العلم، طبعه يعني ينظر طبعه إلى ماذا يميل من الفنون، وهكذا حيلته بمعنى ما هو العلم الذي يستطيع فيه أن يصل بذكائه بعد عون الله عز وجل، بذكائه وفطنته إلى فهمه. إذن ميل بالطبع وقدرة على الوصول إلى هذا العلم عن طريق الذكاء والدراسة والفهم والمراجعة ونحو ذلك. قال: فيستكثر منه ما أمكنه، فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر على قدر ذكاء فهمه وقوة طبعه وحضور خاطره وإكبابه على الطلب، وكل ذلك بتيسير الله تعالى. نعم، إذن القضية راجعة بعد تيسير الله إلى مقدار ذكاء الإنسان وقوة طبعه وإكبابه على الطلب، يعني الاجتهاد فيه. فبقدر هذه الأمور يستطيع أن يتخصص في علمين أو ثلاثة أو أكثر بحسبه. قال: فيميز ابن حزم بين مرتبتين، التوسع والتخصص، ويجعل منهما مرتبتين متكاملتين لا متمانعتين. فلأن العلم بحور، فليأخذ الطالب من كل علم ما لا بد له منه، ولئلا يكون علمه مجرد إشراف على ضرورات العلوم مع تنكب دقائقها ومحرراتها، فليتوجه بهمه إلى جانب من العلم، هذا التخصص، وليكن واحدا أو اثنين أو أكثر حسب طاقته، فيستكثر منه ما أمكنه. إلى أن قال المؤلف في آخر صفحة 86: فالذي يتلقاه الطالب إذن ليس مجرد العناوين الكبرى ولا رؤوس المسائل، بل الكليات التي من شأنها أن تكون كاشفة للجزئيات، فيتعلم الكليات بالفعل، أما الجزئيات المنتشرة فبالقوة القريبة. يعني يقول: إذا كنت في تعلم العلوم قبل التخصص فركز على أصول هذا العلم وكلياته، دعك من الفروع والجزئيات، هذه أمرها سهل، إذا أتقنت الأصول تستطيع بالقوة أي بالبحث والمطالعة والسؤال أن تصل إلى مرادك من الجزئيات. ركز على الأصول، فكل فن له أصوله وهي قواعده التي يبنى عليها، كل علم له أصوله. يعني مثلا إذا درس الإنسان التوحيد فعنده أصول يجب عليه أن يركز عليها: ما معنى التوحيد؟ ما أقسام التوحيد؟ ما الأدلة على هذه الأقسام التي بها يستطيع رد شبهات ويستطيع التمكن أصلا من هذه القضية؟ ثم معك فروع تدخل في هذا الباب، فروع كثيرة ستدخل معك، فروع التوحيد التي تدخل فيه، هذه تستطيع أن تأتي معك مع الأيام. وإذا غاب عنك فرع فبالقوة، كما يقول بالقوة القريبة، تستطيع الوصول إليها. يعني لو غاب عنك فرع منها بمجرد أن تبحث في كتب التوحيد ستجده معك. في قضية الشرك، تعريف الشرك وأقسام الشرك الأكبر والأصغر، ضابط هذا وضابط هذا، ما الحد الذي يجمع لك فروع الشرك الأكبر، وما الحد الذي يجمع لك فروع الشرك الأصغر، هذا لابد من إتقانه. ثم هذه الفروع ليس بالضرورة أن تبقى تحفظها، ومن الشرك الأصغر كذا ومن الشرك الأصغر كذا، ومن هذه الفروع ما عليك من التركيز عليها الآن. فهذه إذا أتقنت الضابط الأصلي للشرك ستعرفها، وما غاب منها فبالقوة القريبة تستطيع الوصول إليه عن طريق البحث والنظر في كتب أهل العلم. وهكذا مسائل التوسل، تعرف ما هو التوسل المشروع، أولا ما معنى التوسل، ثم ما ضابط التوسل المشروع وما أنواعه، وما ضابط التوسل الممنوع وما أنواعه، ثم الفروع والصور الداخلة في هذا كثيرة جدا، فتركز على الأصول. إذا جئت إلى مثلا علم، ولنقل علم البلاغة، هذا علم البلاغة له أصول تركز عليها. أولا تعرف أنه ثلاثة فنون: المعاني والبيان والبديع، هو ينقسم إلى هذه الأقسام، لابد من معرفة هذه الأصول. ثم تأتي إلى علم المعاني، علم المعاني تدرس فيه الخبر وتدرس فيه الإنشاء ومتعلقات المسند ومتعلقات المسند إليه، فضوابط هذه الأبواب تحفظها. الصور الكثيرة التي تدخل فيها ليس بالضرورة أن تتقنها الآن، بل ولن تقدر على ذلك، فأهم شيء أن تتقن الضوابط الأصلية، ثم الفروع هذه تأتيك شيئا فشيئا. فيركز في كل فن على الكليات التي من شأنها كما قال أن تكون كاشفة للجزئيات. وقد قالوا من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، يعني ولو حفظ جزئيات كثيرة. مثلا في الفقه بعض طلبة العلم يركز لك على الفروع، المسألة هذه ما حكمها، والمسألة هذه ما حكمها، والمسألة هذه ما حكمها، فقط يركز على المسائل الصور. فإذا جئت إلى أصل هذه المسألة، من أين جاءت هذه المسألة، على ماذا بنيت، لا يدري. فلو قدر أنه عرضت له مسألة مشابهة للتي يحفظها ما يستطيع أن يعرف حكمها، لأنه فقط حافظ لصور. لكن لو أنه درس أصول هذه المسائل فالفروع هذه تكون قريبة منه، إما أن يصل إليها بالقياس على ما عنده، أو بمجرد البحث اليسير يصل إلى مراده. نقل عن مسكويه، وكان طبيبا مسكويه، هذا عنده علوم ومنها الطب، قال: المطلوب من كل علم هو الوقوف على كلياته التي تشتمل على جميع أجزائه بالقوة. قال المؤلف معلقا: ثم يضرب مسكويه عقب ذلك مثالا بعلم الطب فيقول، يعني مسكويه: مثال ذلك أن الطب إذا تعلمت أصوله وقوانينه التي بها يستخرج نوع المرض ونوع العلاج فقد كفى فيه ذلك. فهو يتعلم أصول الطب وقوانين الطب، ولا يلزم أن يعرف فروع كل مرض، فبمجرد معرفة أصول الطب وقوانينه سيكتشف الأمراض التي تأتي ولو كانت جديدة. الآن إذا جاء مرض جديد لم يكن معروفا قبل، كيف يفعل الأطباء لمعرفته ومعرفة دوائه؟ يقيسون على ما معهم من الأصول، من الأصول والضوابط التي درسوها وتعلموها. وهكذا بقية الفنون. طيب، بقي مسألة نختم بها هذا الموضوع، وهي: هل هذا الكلام ينطبق على كل علم، وأنك إنما تأخذ أصول ولا داعي للتوسع؟ المؤلف وفقه الله في صفحة 91 ذكر قضية اللغة العربية، وأنها لا ينبغي أن يقتصر منها على الشيء اليسير بحجة أننا لا نريد التخصص فيها. قال: العلم باللغة. إن تعجب فعجب قول من يرى أن اللغة العربية مما لا يليق التوسع فيه إلا لمن تخصص فيها، وهذا رأي فائل. يعني يقول إن هذا الرأي لا أساس له، ولهذا قال: لا خطام له ولا زمام، فإن التوسع في اللغة لا يزيد الناظر إلا بصرا في تخصصه. القوة في اللغة العربية ستعينك على فنك الذي أنت فيه ولو لم يكن هو اللغة، كما قال الشافعي رحمه الله: أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيره. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول، وهذا معروف حتى عن بعض من سبق: النحو فأس العلوم، النحو فأس العلوم، الفأس تكسر به الأشياء الصلبة، تكسر به الأشياء الصلبة أو الصلبة. فيقول هذا النحو إذا تمكنت منه كسرت بقية الفنون، أي لانت لك الفنون الأخرى. قال: فإن التوسع في اللغة لا يزيد الناظر إلا بصرا في تخصصه أيا كان ذاك التخصص. واللغة العربية وإن كانت أحد العلوم التي تحيزت فذلك من أجل ضبط قواعدها وتقرير أدلتها وبيان ما عليه لغة العرب وما ينبغي أن يلحق بها ويطرد، لا أن يكون العلم بنتائجها من خاصة أهلها. طيب، هل معنى هذا أن كل مسألة موجودة في كتب اللغة نهتم بها؟ لا، هناك في مسائل كثيرة دخلت في كتب اللغة مع أنها ليس لها حاجة ضرورية. ولهذا قال: فإذا ما استثنينا المباحث النظرية من علوم اللغة العربية وما تعلق منها بأصولها الموطئة لنتائجها، فإن على طالب العلم أن يستكثر من تحصيل اللغة ما أمكنه ذلك. يعني كما مثلنا قبل معك العلل النحوية والعلل الصرفية، هذه ليست ضرورية، بل وكثير منها قد لا يكون له وجه، وإن كان بعضها أيضا له وجه صحيح. فبعض طلبة العلم يغرق في التأمل في علل المسائل النحوية وعلل المسائل الصرفية، وهذا خطأ. ركز على فهم كلام العرب، على أي وجه جاء، متى يرفعون، متى ينصبون، متى يجرون، كيف يركبون الكلام، كيف ينطقون بذات الألفاظ، وهذه قضية الصرف. وأما العلل لماذا هذا ولماذا هذا فهذه أشياء ثانوية، هذه أشياء ثانوية. قال: والذي أشير إليه هنا يتعلق أصالة بالمخرج النهائي الذي قدمه لنا أهل اللغة وسدنتها، فاللغة تجري من العلوم مجرى الدم من بني آدم. اللغة تجري من العلوم مجرى الدم من بني آدم، لا يعيش الإنسان إلا بدم، لا يعيش الإنسان إلا بدم. إذا ذهب الدم ذهبت الحياة، فكذلك إذا ذهبت اللغة ذهب العلم. طالب علم بلا لغة ليس بطالب علم. ولهذا كثيرا ما نقول: وإن استصعبت بعض علوم اللغة فلا يمنعك ذلك من الاستمرار عليها والمثابرة والجد والاستعانة بالله لتفهمها، لأنه لا يمكن أن تفهم بقية العلوم إلا بها. سيأتي من كلام الشاطبي ما يدل على ذلك. قال: ووجه اختصاص اللغة بذلك من بين سائر العلوم عائد إلى فقه منزلة العربية من الشريعة بعامة، فما دامت هذه الشريعة عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. ولهذا بسبب الجهل باللغة كم يحصل من الخطأ في فهم الكتاب والسنة بسبب الجهل باللغة. قال: ولما إلى أن قال: ولما نظر الشاطبي في العلوم وفتش في أيها تتوقف عليه صحة الاجتهاد، بحيث لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد في تحصيله، في تحصيله على تمامه، قال، هذا من كلام الشاطبي: الأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا، يعني هو العلم الضروري لأي مجتهد في الشريعة، علم اللغة العربية. ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، اللغة فقه معاني الكلمات أصلا، يعني كما ندرس نظم ثلاث خطب هذه الأيام، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان، يعني علوم اللغة العربية بشكل عام، وهي علوم كثيرة، بعضهم يوصلها إلى 12 علما. قال: ما عدا علم الغريب والتصريف المسمى بالفعل، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية، فإن هذا غير مفتقر إليه هنا. يعني يقول: أنا أريد جميع علوم اللغة إلا الأشياء غير الضرورية التي لا يفتقر إليها في الاجتهاد كعلم العروض. فهو يقول: علم العروض وإن كان طيبا وتستفيد منه فوائد كثيرة، لكن ليس ضروريا للاجتهاد، بمعنى يستطيع أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد ولو لم يكن عنده علم بالعروض والقافية المتعلقة بالشعر. قال: وبيان تعين هذا العلم أن الشريعة عربية، فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. فإذا فرضنا، هذا كلام خطير من الشاطبي، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة. كل من كان مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، لا يظن أنه سيصل إلى درجة الاجتهاد بل ولا التوسط ما دام مبتدئا في فهم العربية، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. من كان في مرتبة متوسطة في فهم اللغة فهو في مرتبة متوسطة في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. الصحابة رضي الله عنهم لأنهم من أصول العرب فما كانوا يحتاجون إلا إلى توجيه النظر إلى الآية والحديث لاستنباط المعنى، بمجرد أن يتوجه نظره إلى الآية فيعمل فيها فكرة يستخرج الحكم الشرعي، أو إلى الحديث يستخرج الحكم الشرعي، لأنه عربي قح. فلقوتهم في اللغة أصالة كان فهمهم للشريعة حجة، ولهذا فأهل السنة يقولون فهم الصحابة يعتبر، فهم الصحابة معتبر في فهم الشريعة. ومعلوم مثلا في التفسير أن العلماء يقولون يفسر القرآن بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بكلام الصحابة، فيجعلون تفسير الصحابة مما يرجع إليه لأنهم أهل اللغة، هذا واضح. فالمقصود أن طالب العلم كلما كان أمكن في فهم اللغة ثم توجه إلى علوم الشريعة إلى القرآن والسنة فهمها أكثر من غيره ممن ليس عنده هذا الفهم. قال ولهذا الاختصاص، لأجل هذا الاختصاص، هذا الآن من كلام المؤلف، ولهذا الاختصاص قال الفراء: قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه. هذا كلام من الفراء، والفراء إمام معتبر كما هو معلوم، يقول قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه. وعن النحو خصوصا قال أبو بكر الشنتريني: لو لم يكن من فضائل هذا العلم إلا أن صاحبه مترشح لسائر العلوم مستطيل عليها، يعني يستطيع عليها تسلط لفهمها، متصرف فيها، مالك لأزمتها، ولا يتعذر عليه شيء منها، هذا مع استغنائه عنها وافتقارها إليه. وذكر كلاما كثيرا حول هذا الموضوع، يعني يراجع كما قلنا هي فقط انتقاءات ومختارات نختارها من هذا الكتاب، وإلا فبقي أشياء كثيرة متعلقة بهذا الموضوع. إذن الخلاصة أيها الإخوة التي نختم بها هذا الفصل: ينبغي لطالب العلم أن يبدأ طلبه للعلم بأخذ أصل في كل فن، لا تقفز في فن واحد قفزات دون أن يكون عندك اطلاع على بقية الفنون، ابدأ وخذ كتابا من كل فن تعرف به أصول هذا العلم، فامشي مشيا أفقيا لا تمشي مشيا رأسيا، فخذ في النحو شيئا وفي الصرف شيئا وفي البلاغة شيئا وفي أصول الفقه شيئا وفي أصول التفسير شيئا وفي الفقه شيئا وفي السيرة شيئا وفي المصطلح شيئا وفي التجويد شيئا وفي العقيدة شيئا، وهكذا خذ من كل فن ما تعرف به أصول هذا الفن، بحيث لو سمعت من يتكلم في هذا الموضوع تدري ما يقول، وإذا قرأت كتابا فذكر لك مسألة من مسائل هذا العلم يعني من بدائياتها تعرف ماذا يقول، تفهم كلامه. فإذا انتهيت من هذا بشكل أفقي بعد ذلك يعني اتجه إلى العلوم التي تجدها أقرب إلى ذهنك وإلى طبعك وإلى ميلك، فتتخصص في ما تيسر لك منها، تبدأ بفن فن على قدر المستطاع، والله المستعان. ولهذا بعد ذلك ذكر دخل المؤلف في فصل آخر سماه تحقيق العلم، بعد أن ذكر شعاب العلم وأننا بحاجة إلى شيء في كل فن، طيب كيف نحقق العلم؟ هذا ما سيأتي معنا في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.